من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله رب العالمين في محكم التنزيل: الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما أنزل الله رب العالمين هذه الآية المطهرة على قلب حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخليله، شق ذلك على الأصحاب وصعب عليهم ما أنزل الله رب العالمين في هذا الأمر الجلل، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذاك، يعني إن الله رب العالمين أنزل ما أنزل في غير ما ذهبتم إليه وفي غير ما عولتم عليه. لأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا من الظلم ها هنا مطلق الظلم، فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فأرجعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصواب في المسألة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما سمعتم قول العبد الصالح لابنه، يعني لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن دنيا وآخرة وهم مهتدون فيهما، في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلى النعيم المقيم بفضل الله العظيم. وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه في كتاب الزهد بإسناده عن طارق بن شهاب رحمه الله ورضي عنه، وطارق مختلف في صحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو داود: إن طارق بن شهاب كان رجلا رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسمع منه. قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: ما دام قد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به فهو صحابي، وما دام لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحدث عنه فحديثه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل صحابي، وهذا لا يضر. حدث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. فقال الصحابة رضوان الله عليهم مستفهمين متعجبين: وكيف ذلك يا رسول الله؟ لأن الذباب هو أخس شيء وأحقره، والجنة لا يدخلها الإنسان إلا بالعمل الصالح بعد رحمة الله رب العالمين، والنار يدخلها الإنسان بالعمل الصالح. نسأل الله أن يعافينا من نقمته برحمته، وهو أرحم الراحمين. فلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، تعجب الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارحا: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، يعني لا يمر به أحد إلا قرب له قربانا. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد إلا إذا قرب له قربانا. فقال: أي القوم الذين اتخذوا الصنم إلها معبودا من دون الله رب العالمين؟ قالوا: لأحد الرجلين قرب. قال: ما عندي شيء أقربه. قالوا: قرب للصنم ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للثاني: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله رب العالمين. فقدموه فضربوا عنقه فدخل الجنة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا دلالة على أن التقريب للمعبودات الباطلة أمر محبوب عند المشركين، مقصود به ذاته، ولو لم يكن له قدر ولا قيمة، لأنهم قالوا لأحد الرجلين قرب ولو ذبابا. المهم هو التعظيم لهذا المعبود الذي يقدس من دون الله رب العالمين. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وأما الثاني فقالوا له قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله رب العالمين. فقدموه فضربوا عنقه فدخل الجنة بفضل الرحمن الرحيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن هذه الأمور من عين اليقين والتوكل والتوحيد لله رب العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأخرجه الشيخان في صحيحيهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محبتا، ولعن الله من غير منار الأرض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعن في هذا الحديث، واللعن هو الطرد من رحمة الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الداعي، ودعاء النبي مستجاب لا يرد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ملعون مطرود من رحمة الله رب العالمين، مبعد عن جنبات رحمات الله رب العالمين. لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، كما قال الله رب العالمين لخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر. ثم يأتي هاهنا تعقيب بالفاء التي تفيد السببية، فصل لربك وانحر. ما دام الله رب العالمين قد من عليك بهذا الخير الجزيل والفضل العميم الذي لا يدانى، وهو الكوثر، وهو ما آتاه الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لمزه المشركون، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعيش له ولد، ولا يحيا من عقبه من يمكن أن يخلد ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا هو أبتر، يعني هو مقطوع العقب. فأنزل الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشرى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فمن أجل أن آتاه الله رب العالمين هذا الفيض الجزيل والخير العميم، ينبغي عليه أن يصلي لله رب العالمين، وأن ينحر أن يذبح لله رب العالمين وحده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس صلاة لربه جل وعلا، وأكثر الناس نحرا لله رب العالمين، يتقرب بالذبح لله رب العالمين، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام المرسلين وأول الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن قيمة وفضل لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها تنفع الأحياء بمتعلقها وتنفع الأموات على السواء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن أكرمه الله رب العالمين بنطق الشهادة قبل أن يموت فكانت آخر كلامه من الدنيا فخرج عليها دخل الجنة يوما من الدهر بفضل الله رب العالمين. وتنفع الأموات مما يتعلق بالأحياء بفضل الله جل وعلا. فعن كريب قال: مات لابن عباس رضي الله عنهما ولد بقديد أو بعسفانا، فقال لي: يا كريب اخرج فانظر من اجتمع من الناس. قال: فخرجت فنظرت ثم دخلت عليه، فقال: ترى أنهم يبلغون الأربعين؟ فقلت: نعم. قال: إذن فأخرج إليهم ولدي، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من ميت يموت فيصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا أدخله الله رب العالمين الجنة. فلا إله إلا الله تنفع الأموات بعد مماتهم من الأحياء الموحدين الذين لا يشركون بالله رب العالمين شيئا. وعن عائشة رضوان الله عليها قالت: ما من ميت يموت فيصلي عليه مئة فما فوق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه، فيشفعون فيه إلا شفعه الله رب العالمين فيه. فهذا من فضل هذه الأمة على الأمم بتمسكها بدينها وتحويلها على توحيدها وقبضها بعقد قلوبها على قول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عامر رضوان الله عليهما وأخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصيح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فتنشر له صحائف أعماله فإذا هي 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها قد حفلت، أي السجلات 99 حفلت بآثام عظائم من ما اجترمته يداه ومما أتى به في جنب الله رب العالمين، آثام وذنوب تملأ 99 سجلا، كل سجل مد البصر لا يبلغ المصر منتهاه ولا يحيط الطرف بمداه، فتجعل في كفة السيئات فهي راجحة، ثم يقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا، فيقال له بلى إن لك حسنة وإنه لا ظلم اليوم، فتنزل بطاقة من السماء في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات وبها 99 سجلا، كل سجل مد البصر، تنزل في كفة الحسنات بطاقة فترجح كفة الحسنات على كفة السيئات، بل تطيش كفة السيئات كأنه ليس بها إلا الهواء، وإذا في البطاقة مكتوب لا إله إلا الله. وعن أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف لا يثبت قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن موسى الكليم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وعلى سائر أنبياء الله رب العالمين، إن موسى الكليم قال لله رب العالمين يا رب علمني دعاء أو قولا أدعوك به وأذكرك به، فقال له ربه يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل الناس يقولون هذا، يريد دعاء خاصا به على حسب خصوصيته بالله رب العالمين من أنه كليم الرحمن الرحيم، فقال له ربه جل وعلا يا موسى وعزتي وجلالي لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا حديث ضعيف لا يثبت إلا أنه يتقوى بالحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه يا بني عليك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات 7 والأراضين 7 كن حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث من أجل هذه الكلمة الطيبة، وجميع الأنبياء والمرسلين قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثوا من أجل هذه الكلمة الطيبة، لأنه ما من نبي نبئ ولا رسول أرسل إلا أتى قومه بقول الله جل وعلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره تساوي لا إله إلا الله. والله رب العالمين يقول في محكم التنزيل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو النفي والإثبات الموجود في قولك لا إله إلا الله، لأن مبناها على التخلية والتحلية، على أن يخلي المرء قلبه من كل معبود يعبد ومن كل حب يقدم ومن كل خوف يكون، على المحبة لله رب العالمين والخوف من جناب الله رب العالمين، وذلك هو حقيقة التوحيد التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. عن حسين بن عبد الرحمن فيما أخرجه الشيطان قال كنا عند سعيد بن جبير رحمة الله عليه فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال قلت أنا. قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة لأن الكوكب انقض بأخريات الليل، فقد يظن الظان أنه كان قائما لله رب العالمين مصليا ولم يكن كذلك، فأراد أن ينبه. يقول رحمة الله عليه أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجبت. قال وما صنع؟ قال استرقيت أو ارتقيت. قال وما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى هو ما يكون من لدغ العصرب أو ضربها أو لدغ ذي ناب سام، نسأل الله العافية. قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما علم، أما أنا فقد سمعت من ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي وليس معه أحد، وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، فقيل لي إنها ليست أمتك وإنما هي أمة موسى عليه السلام. قال ثم رفع لي سواد عظيم فقيل هذه أمتك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل حجرته. قال فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم يخوضون في هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يكون هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. فقال بعض الأصحاب لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعنون من بدء الأمر أمر الإسلام العظيم، وقال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يتلوثوا بشيء من أمر الجاهلية، وقال آخرون غير ذلك، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما علم بالذي كان منهم قال إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضوان الله عليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال وأنا يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغلق هذا الباب لأنه قد يكون الثاني منهم أيضا بفضل الله رب العالمين، ولكن لو أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقام ثالث ولقام رابع، وقد يكون فيهم من لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فيخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغلق الباب أمام الثاني ولم يوئسه، فقال سبقك بها عكاشة رضوان الله عليهم أجمعين. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولكن لو رقاهم أحد من غير طلب فلا حرج بفضل الله رب العالمين، لأن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى أصحابه وعلم الأمة كيف ترقي مرضاها وكيف تصل إلى البرء والشفاء بفضل الله رب العالمين. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اللفظ يقول: الذين لا يسترقون لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتخيرون، يعني يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، فهم يخلصون القلوب لله رب العالمين، وهم يجعلون الأمر كله مفوضا لله رب العالمين، وهم يعلمون أن الحياة إنما هي دار امتحان وابتلاء وفتنة ومحنة، وأنها هي الكير أي النار التي يدخل فيها الصائغ ما عنده من المصوغات من أجل أن ينفي الخبث عن الصراح من المعدن النفيس، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر له صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤال في معرض التعلم، فقيل: يا رسول الله، من أشد الناس ابتلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: العلماء. قيل: ثم من؟ قال: الصالحون. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيدت ابتلائه، وإذا كان في دينه رقة ابتلي على قدر ذلك. وفي رواية: أشد الناس ابتلاء أو بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل أي الأفضل. فالأمثل: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه لا بغضا من الله رب العالمين له، وإنما محبة من الله رب العالمين له، لأنه بنظر الله رب العالمين، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يخذ منه، من يرد الله به خيرا يخذ منه. ولذلك كان رد فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى النساء على ما ينزله الله رب العالمين عليهم من البلاء ردا مثاليا لم يتكرر في التاريخ، قبل ذلك لم يحدث في تاريخ العالم أن كانت عصبة حول نبي كمثل من كان حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى النساء من صحابيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أمهات المؤمنين. فعن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان بعدما توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضوان الله عليه، فلما مات أبوها دخلت على أم حبيبة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعت بطيب خلوق يعني فيه زعفران وله رائحة وله أيضا شكل صفرة أو حمرة من هذا الخلوق الذي في الطيب كما هو معلوم، فدعت بهذا الطيب، ثم دعت بجارية فدهنت تلك الجارية بواسطة أم حبيبة من هذا الطيب، ثم مست أم حبيبة بالطيب خديها عارضيها، ثم قالت: أما إنه ليس بي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فالمرأة المسلمة لا يحل لها أن تلبس ثياب حزنها ولا أن تجتنب زينتها لزوجها وطيبها وتجتنب طيبها لزوجها لا يحل لها أن تحد على ميت فوق ثلاث، لا على أب ولا على أخ ولا على عزيز، وإنما على زوج 4 أشهر و10. ولذلك دعت أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان بطيب وليس لها إلى الطيب من حاجة، وكذلك فعلت زينب بنت جحش في ذات الرواية. تقول زينب بنت أبي سلمة: ودخلت على زينب بنت جحش وقد مات أخوها، فدعت بطيب فمست بالطيب عارضيها يعني خديها، ثم قالت: أما إنه ليس بي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، فضلا عن أن تشق ثيابها أو تلطم خديها أو تنشر شعرها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من هؤلاء كما أخبر عنه الأصحاب رضوان الله عليهم. فعن أبي بردة بن أبي موسى رضوان الله عليه قال: كان أبو موسى وجعا يعني في السياق، فأغمي عليه ورأسه في حجر امرأة له، فلما أغشي عليه رنت المرأة صائحة وهو لا يقدر على أن يرد عليها، فلما عاد إليه نفسه وتردت إليه روحه قال لها: أما إني لبريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. فأما الصالقة فهي التي ترفع صوتها بالصراخ على أمواتها، وأما الحالقة فالتي تحلق شعرها رأسها إذا نزل بأحد من أحبائها أمر الموت ومصيبته، وأما الشاقة فالتي تشق ثيابها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أتى للتسليم بقدر الله رب العالمين، وهذا كله من قدر الله رب العالمين. فعلى العبد أن يسلم أمره لله رب العالمين، وأن يفوض أمره إلى الله رب العالمين، وهذا حقيقة الدين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبعث بشكليات لا حقيقة وراءها ولا بظاهر لا باطن له، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقيم القلوب على السوية وليضع الأرواح على المحجة، فإذا ما استقامت القلوب استقامت الأبدان، وإذا ما استقامت الأرواح استقامت الأجساد بفضل الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنسأل الله رب العالمين أن يصلح قلوبنا بكرمه ومنه وجوده، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو خير من أعطى برحمته. اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمنا بصلاح قلوبنا وعافنا بعفوك الكريم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الموت في كتابه العظيم فسماه مصيبة، فقال الله جل وعلا: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فسمى الله رب العالمين الموت مصيبة في محكم التنزيل، وهو مصيبة بلا شك، إلا أن الله رب العالمين لم يخلق خلقه في هذه الحياة من أجل أن يتنعموا فيها ومن أجل أن يحيوا فيها على قانون السلامة بغير إصابة، وإنما خلق الله رب العالمين الخلق ليمتحنهم وليبتليهم وليختبرهم، فمن ثبت فله الحسنى ومن أساء فله السوء، ولا يظلم ربك أحدا. وعاد الله رب العالمين على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لقي هذه المصيبة بالتسليم أجرا عظيما وفضلا جزيلا في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فعن أم سلمة رضوان الله عليها قالت: لما مات أبو سلمة رضوان الله عليه قلت: غريب مات في دار غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه إلى يوم القيامة. قالت: فتهيأت للبكاء، وجاءت امرأة من أجل أن تساعدني على البكاء، يعني من أجل أن تهيجها على البكاء، وهو المسمى عندهم في الجاهلية قبل الإسلام بالإسعاد. تأتي إليها من أجل أن تهيجها على البكاء، ولو لم تكن الثانية باكية ولا حزينة في ذات الأمر، وإنما تهيج وتساعد على البكاء بسخط الله رب العالمين وغضبه، نسأل الله العافية. قالت: فجاءت امرأة تسعى من أجل أن تساعدني على البكاء، فلقيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها: إلى أين؟ فذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقصدها، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن ترجع، وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله رب العالمين منه؟ قالت أم سلمة: فلم أبك عليه رضوان الله عليه وعليها. وتقول: لما مات أبو سلمة رضوان الله عليه تذكرت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصيب بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله رب العالمين عليه خيرا منها. قال: تذكرت ذلك ثم قلت لنفسي رضوان الله عليها، ثم قلت لنفسي: وأي المسلمين هو خير من أبي سلمة؟ ولكن في حقيقة الأمر لم يكن بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله رب العالمين علي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انقضت عدتها أرسل إليها خاطبا إياها لنفسه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي رضوان الله عليها، رضوان الله عليها تراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر خطبته إياها لنفسه صلى الله عليه وسلم، وتحتاط لنفسها حتى لا تكون عاصية لله رب العالمين. فأرسلت إليه من جاء خاطبا إياها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: إني امرأة بي كبر، يعني كبرت في السن، يعني دخلت فيه ولم تكن قد بلغت فيه المبالغ، إني امرأة قد كبرت، يعني بلغ بها السن مبلغا لا يكون فيه المطمع عندئذ في مثلها من رجل يريد نكاحا ويريد زواجا، إني امرأة أصابني الكبر وإني ذات غيرة، فأخشى أن يدخل علي هذا الأمر بشيء يكرهه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيغضب الله رب العالمين علي لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني امرأة ذات ولد. فبعث إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أما ما ذكرت من السن فقد أصابنا الذي أصابك. وأما ما ذكرت من الغيرة فإنا ندعو الله رب العالمين أن يذهبها عنك. وأما من ذكرت من الولد فولدك ولدي وقد كان، وذلك من فضل الكريم المنان إذ ضمها إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها وليهي وزوجها قد هاجرا الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى مدينة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو سلمة أخا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرضاع، فضم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولادها إليه فكانوا أولاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نرضى بقضاء الله رب العالمين، وأن نكون حريصين على الإتيان بما يرضي الله رب العالمين، وأن نجتنب ما يسخط الله رب العالمين، لأن كل ذلك يمر لا ينفع الأحياء بل يضرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويضر الأحياء أيضا على السواء، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نيح عليه عذب بما نيح عليه. في قبره رواية ويوم القيامة رواية أخرى، يعني إذا ما قالت المرأة وجبلاه وسنداه وغوتاه وعضضاه إلى غير ذلك يلهز يلهزه الملك، يقول له: أكذلك كنت لها؟ أكذلك كنت لها؟ والحق أن الذي كان لها كذلك هو الله رب العالمين وحده، لا إله إلا هو، لا رب غيره ولا إله سواه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولما أن شارف عمر رضوان الله عليه على الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، جاءت حفصة رضوان الله عليها فرنت رنة صاحت على أمير المؤمنين عمر، على أبي حفص، على أبيها رضوان الله عليه، فالتفت إليها عمر رضوان الله عليه كالمغضب وقال: يا حفصة، ألم تسمعي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نيح عليه عذب بما نيح عليه، يعني في قبره، وهي رواية، ويوم القيامة رواية أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص على أن تعامل أمته ربها جل وعلا برد فعل يكون موافقا لما جاء به من الرضا والتسليم لأمر الله رب العالمين. فإذا نزل الأمر الذي يسوء بساحة العبد المسلم فعليه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وأن يدعو للمتوفى بالرحمة كما أمر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حضر محتضرا يجود بنفسه لله رب العالمين أن لا يقول إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني إذا حضرت ميتا تخرج روحه، فإذا ما دعوت الله رب العالمين لهذا الميت قالت الملائكة آمين، تؤمن الملائكة على دعاء الداعي في حال الاحتضار كما أخبر المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، علينا أن نرقب الله رب العالمين في أمور ديننا، وبخاصة في الوقائع الكبيرة من مثل هذه الأمور التي تنزل بالمسلمين، في هذه المصائب المتعلقة بالجنائز التي سمى الله رب العالمين الموت فيها مصيبة، والتي بلغ فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ما يحل فيها وما يحرم، وما يحبه ربنا فيها وما يكرهه، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول محذرا: إن النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة عليها درع من جرب وسربال من قطران. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين وأفسح لهم في قبورهم وأفسح لهم في قبورهم. اللهم املأ قبورهم نورا. اللهم املأ قبور أموات المسلمين نورا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وتجاوز عنهم في أصحاب الجنة يا أكرم الأكرمين وارفع درجاتهم في المهديين. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين. اللهم عافنا وعافهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.